رحمه الله تعالى. ومن عكرمة بن عمار اليمامي وثقه، لكن حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصة مضطرب لم يكن عنده في كتاب قاله يحيى بن القطان وأحمد البخاري وغيرهم. وحديثه عن إياس بن سلمة بن الأوكوع متقن قاله أحمد، وقال في رواية حرب وفي غير يحيى ثبت. وقد انكر عليه حديثه عن يحيى بن أبي سلمة عن عائشة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وخرجه الترمذي في الدعاء. وذكرنا هناك كلام الأئمة بألفاظهم في رواية عكرمة عن يحيى. وأنكر عليه أيضا حديثه بهذا الإسناد لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقد ذكرناه في أول الكتاب. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله هو مضطرب عن غير إياس بن سلمة، وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح. ومنهم سمك حدث المؤلف رحمه الله تعالى عن عكرمة بن عمار وهو ثقة، قد احتج به مسلم رحمه الله تعالى، خرج له السنن وصح له الترمذي وغيره. ولكن روى عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير الطرف ولم يتقن خبره، ومن ثم أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة من الحفاظ أحاديث عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير. وقد أورد له الإمام مسلم رحمه تعالى حديثا عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة في قيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. وهذا أورده مسلم في الأصول فاستشكل، فذهب طائف من العلماء أن الخبر ضعيف لا يحتج به، منهم الإمام أبو حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه في العلل، وعله بعكرمة لأنه يضطرب في يحيى. ومنهم من قال لعل مسلما قد تتبع أحاديث عكرمة عن يحيى فتبين له أن هذا الخبر من صحيح ما روى عن يحيى، خاصة أن مسلما قد عرض كتابه على جمع الأئمة فوافقوه عليه، فلعل هذا من هذا. وهذا من باب التماس المخرج. وأما مسألة التتبع فهو كثير في كلام الأئمة، يتبعون من حديث الراوي ما علم أنه قد ضبط وأتقن، كما صنع البخاري رحمه تعالى في أحاديث إسماعيل بن أبي ويس. هذا في كلام، حتى إن النسائي رحمه الله قال عنه بأنه وضع في جماعة من الأئمة. البخاري رحمه تعالى ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه التقى بإسماعيل بن أبي ويس قال اعرض علي أصولك وأعلم لي على ما سمعت، فأعلم له على حديث فانتقى من البخاري وترك البقية. وهذه الحكاية اسناده صحيح إلى الإمام البخاري، فهذا دليل على أن الأئمة ينتقون من أحاديث الراوي فيقبلون من حديث ما علم أنه قد ضبط وأتقن، يتركون ما عدا ذلك. فلعل مسلما من هذا انتقى من حديث عكرمة عن يحيى ما ضبطه وأتقنه. ومن ذلك ورد المؤلف حديث أيضا عكرمة عن يحيى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا رواه الترمذي وغيره، ولكن هذا الحديث موجود في مسلم من غير رواية عكرمة عن يحيى. ولم يخرجه مسلم من رواية عكرمة عن يحيى، إنما رواه عكرمة عن يحيى عند الترمذي، وهذا الخبر معلول بهذا الإسناد. أما المتن فمحفوظ في صحيح الإمام مسلم. وعلى هذا يحيى مضطرب الحديث، والأصل فيها الضعف لا الأصل فيها الصحة، كل حديث لعلم مع يحيى فهو معلول. وأما ما جاء في مسلم فاعتذر عنه بما تقدم. ومنهم سماك بن حرب وقد وثقه جماعة وخرج حديثه مسلم، ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة وقال يسند عنه عن ابن عباس ما يرسله غيره، وقال ابن المديني رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة وغيرهما يقول عن ابن عباس إسرائيل وأبو الأحوص. ومنهم من ضعف حديثه في آخر عمره وقال كان يلقن حينئذ، وقد ذكر ذلك كله مستوفى في أول الكتاب. ومنهم عمرو بن أبي قال مؤلف رحمه الله، ومنهم سماك بن حرب فإنه صدوق قد احتج به مسلم وهو تابعي يروي عن جابر بن سمرة، وله حديث عنه في صحيح الإمام مسلم. إذا روى عن عكرمة مولى ابن عباس اضطرب وتكلم في حديث جمع من الأئمة، وقال الإمام أحمد في حديث سفيان وشعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وقال إني كنت جربة، قال إن الماء لا يجنب ويقرأ لا يجنب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتقيه لحال سماك عن عكرمة، قل اتقي. فالإمام أحمد كان يتقي حديث سماك عن عكرمة ويضاعفها، وكذا قال غير واحد من الأئمة الكبار، وما كان يقبلون حديث سماك عن عكرمة لم يضطر. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن إذا روى عن سماك أكابر أصحابه ومن القدماء كان هذا أقوى لحديثه كسفيان وشعبة وأمثال هؤلاء، ولكن أيضا هذا في نظر، لأن الإمام أحمد حين عنا الخبر السابق كان من رواية أكابر أصحاب سماك، وعلى قال أحمد التقيه لحال سماك. فسماك عن عكرمة مضطرب الحديث، أما سماك عن عين غير عكرمة فهو صحيح. ومنهم عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب بن حنطب، وهو ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أنه تكلم فيه ابن معين، وقال روى عنه مالك وكان يستضعفه، وقال البخاري هو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر شيء في شيء منها، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة. نقله عنه الترمذي في كتاب العلل، ولم يخرج له في الصحيح شيء ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة. وقد روي عنه حديث من وقع على بهم بهيمة فاقتلوه، وقال أحمد كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة، لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو. ذكر مؤلف أيضا منهم عمرو بن أبي عمرو، وهذا ثقة وقد خرج له الشيخان ومحتج به في الأصول، ولكن روى عن عكرمة أحاديث منكرة فتكلم بسببها جماعة من الأئمة، وذاك حديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط تقتل الفاعل والمفعول، هذا روى عمرو بن عمرو عن عكرمة واضطرب فيه، وذكر هذا الخبر الإمام أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ، لأنه قد غلط في عمرو بن أبي عمرو. ومثل ما جعل بعض العلماء في هذا أن كل مرويات عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة، لأنه ما يدخل ولا يطلق، وهذا الخبر منكر، وهو منكرات عمرو بن أبي عمرو. وأما إذا روى عمرو عن غير عكرمة كان يروي عن عمر بن قتادة فحديثه صحيح، قد احتج به الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،